بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح المقدمة المنطقية للشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى اللي ذكرها في مقدمة كتابه روضة النظر. كنا توقفنا في الكلام, كنا هنبدأ في أنواع البرهان. طبعا احنا يعني فضلت ان احنا يعني نتكلم عن أنواع البرهان في مرة منفصلة, لان يعني الدرس دوت يعني فعلا في بعض الصعوبة وعايز مقدمات كثيرة, فان شاء الله نحاول يعني نجمل الكلام فيه بحيث ان هو يتضح. يقول ابن قدامة وهو يتكلم على أقسام البرهان: وقد ذكرنا أن البرهان مقدمتان يتولد منهما نتيجة. يجي عندنا مقدمة صغرى, مقدمة كبرى. الأصل أن يكون في شيء مشترك بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى, بتحذف وبيجي عندي بنركب من المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى النتيجة. خدرك ده البرهان الطبيعي, البرهان العادي اللي هو النوع الأول هنتكلم عنه, لكن في أنواع أخرى فيكش كده, فهنعمل حاجة اسمها عكس في القضايا, واخد بالك, وهنشوف يعني ايه عكس. والعكس ده احنا بنعكس القضايا وبعد كده بنرجعها للنوع الاول. يعني ناخد ثلاث انواع النهاردة, في نوع منه اللي هو الاولاني ده اللي هنتكلم عنه هنفهمه ان شاء الله, بعد كده هنشوف الانواع التانية بنعكس فيها القضايا, نعكسها نرجعها للنوع الاول, وبعد كده بنعكس ممكن نعكس النتيجة ممكن ما نعكسها, عشان نشوف الانواع دي. المهم ان الاول ديت هو الاصل ان هو البرهان له مقدمتين, مقدمه صغرى ومقدمه كبرى, وممكن تتحذف احد المقدمتين. زي مثلا بيقول ممكن يحذف الصغرى او الكبرى انها معلومه مش لازم يذكرها. ممكن مثلا زي ما نقول الوضوء يحتاج الى نيه, لان كل عباده تحتاج اليها. هنا هو ذكر حاجه, الوضوء يحتاج الى نيه لان كل عباده أخدلك تحتاج إلى إيه المكرر؟ إن الوضوء عبادة, الوضوء عبادة, أخدلك يحتاج إلى نية لأن كل عبادة تحتاج إلى هذه النية, فالنية مكررة بيحذفها يجي الوضوء, حذف المقدمة الصغرى للوضوء الوضوء عبادة لأنها معلومة, أخدلك. ممكن تكون الكبرى محذوفة, زي مثلا الوضوء لا يصح بدون النية لأن الوضوء عبادة, يجي هو حذف الكبرى وبيقول لك الوضوء لا يصح الا بنيه لان الوضوء عباده, يجي يقول لك كل عباده لا تصح الا بنيه, حذفها لان هي معروفه, فحذف. ممكن يحذف الكبرى او الصغرى للعلم بها, لكن الاصل ان هو البرهان بيتكون من مقدمه صغرى ومقدمه كبرى بينهم شيء مشترك, وبكده بنطلع بالنتيجه. يقول ابن القدامى: والبرهان على خمسه اضرب. الاول هو ذكر الأول على طول بمثال, وإحنا نشوف إن في علة العلة توضع ممكن تكون محكوما عليها في المقدمتين أو محكوما بها في المقدمتين, مقدمة كبرى مقدمة الصغرى, أو تكون العلة واخد لك عكس بعض اللي بتحذف في النوع الأول ده, واخد بالك, مره محكوما بها ومره محكوما عليها, واخد بالك, او العكس, بحيث ان احنا بنحذف العله المشتركه. ده النوع الاول, واخد بالك, اللي هي بتوضع حكم في واحده او محكوما به ومحكوما عليه في في المقدمه الثانيه, فبتحذف وبتقدر. ده النوع الاول من البرهان, هو ما ذكروش لكن هو معروف. هيتضح بعد كده الكلام ان احنا عندنا هو ده النوع, وفي نوع تاني ان يكون العلة محكوما عليها في المقدمتين او محكوما بها في المقدمتين, لكن النوع ده اللي هو الاول ده هي مرة محكوما عليها ومرة محكوما به, خد بالك, مشتركة, لا جاية مبتدأ ولا جاية خبر. يعني تيجي العلة في الاثنين مبتدأ, او تيجي العلة في الاثنين خبر, او مرة في الاثنين موضوع ومرة في الاثنين محمول, واخد بالك, لا هنا مرة موضوع ومرة محمول, واخد بالك, فبتتحذف. فانه مش هتنتج الا لما تكون على نفس على يعني مش هتنتج المقدمه المقدمات النتيجة إلا إذا كانت على إيه؟ على شكل الضرب الأول داود اللي هو ابن قدامة لما بدأ يتكلم على طول وخدلك ما تكلمش عنه، لكن هيتضح الكلام عنده لما يتكلم على النوع الثاني والنوع الإيه والنوع الثالث، هيقول إن العلة فيه نهبط محكوما به، العلة هنا محكوما إيه عليها، تضح إن إيه إنه يقصد إن هنا مرة تكون محكوما به ومرة محكوما إيه عليها. واضح كده الكلام؟ فهو بدأ الكلام على طول بمثال، بدأ الكلام على طول بإيه؟ بمثال. بيقول كل نبيذ مسكر. كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام. طبعا احنا ما بنعملش عكس، يعني عكس القضية دي اللي احنا هنعرف عن ايه العكس ديت والقضايا، هنعرف جميع انواع القضايا وايه عكسها. احنا هنا دي قضية سليمة ما بنعملش فيها ايه، ما بنعملش عكس، واخد بالك؟ بنقول كل ايه، كل نبيذ مسكر، واخد بالك؟ وكل مسكر ايه حرام. خلي بالك في عندي قلنا قبل كده في موضوع وفي ايه محمول. الموضوع هو اللي بنخبر عنه، هو اللي بنخبر ايه عنه. يعني هنا كل نبيذ مسكر، الموضوع هنا اللي هو الايه، النبيذ اللي بنخبر عن حكم ان هو ايه مسكر. المحمول هو اللي بنخبر به اللي هو الاسكار، واخد بالك؟ او الحديد معدن، الموضوع اللي هو الايه الحديد، واخد بالك؟ والمحمول اللي هو الايه المعدن، واخد بالك؟ فاحنا عندنا موضوع وايه ومحمول في المقدمه، الثانيه برضه موضوع وايه ومحمول. يبقى المسكر هو بيجي في الثانيه دي، بيجي الايه كان في الاول محمول، بيجي في الثانيه دي في المقدمه الثانيه ايه موضوع، لان هو اللي بنخبر عنه، بنخبر عن ايه عنه بالمحكوم به اللي هو ايه ان هو حرام. فبيجي هنا العله ليه انت بتحرم النبيذ، ها؟ لانه مسكر. شوف العله، لانه مسكر اللي المحكوم به. طب انت واخد بالك بقت العله مشتركه، مره في الاولى محمول وفي الثانيه ايه موضوع، فتلغيها يجي كل ايه نبيذ حرام. واضح كده؟ يجي نلغيها يجي كل نبيذ ايه حرام. طبعا انت لابد انك انت تسلم في المقدمتين، لازم تسلم في احدى المقدمتين او تسلم في كلاهما. لازم لو سلمت في المقدمتين لازم تسلم للنتيجه، واخد بالك؟ زي ما نشوف ان في مثلا في اشياء بتبقى مسلمات او قضايا مسلمه ما تحتاجش البرهان، وفي قضايا بعد كده في الانواع دي تبقى تحتاج لبرهان، تبقى العله المظنونه، يبقى لازم انت تبرهن عليها عشان يسلم لك. في حاجات تبقى ايه مسلمات، في بديهيات، واخد بالك؟ فالاشكال هي في الانواع اللي هي المظنونه، العله فيها ايه مظنونه، عايزه استنباط وعايزه استنتاج وعايزه انك انت تبرهن، وممكن لا يقبل البرهان، ممكن يسلم ليك، ممكن لا يسلم ايه لا يسلم ليك. كويس كده؟ يبقى شوف الاولى كليه، لو جزئيه مش هتنتج. لما اقول بعض النبيذ مسكر، واخد بالك؟ وكل مسكر حرام، طب يبقى النبيذ حرام؟ لا، لجا لازم تكون الاولى ايه كلية عشان يدخل فيها ايه النبيذ، واخد بالك؟ بعد كده يعني نفس الكلام احنا اللي احنا ذكرناه، واخد بالك؟ بيقول لك ثم اعلم ان كل واحدة من المقدمتين تشتمل على جزئين مبتدأ وخبر، فتصير اجزاء البرهان اربعة، واحد منها مكرر في المقدمتين هيبقوا ايه ثلاثة، واخد بالك؟ لازم يكون في شيء ايه مشترك. لو قلت النبيذ مسكر والمقصود مضمون، طب ايه في علاقة بينهم؟ مش هيطلع بنتيجة ابدا، ما فيش علاقة ايه بينهم، واخد بالك؟ المكرر ده اللي انا بحذف هو العلة، هو المكرر ده هو الايه هو العلة. بيقول لك لو قيل لك ليه ما حرمت النبيذ، تقول لانه ايه لانه مسكر، واخد بالك؟ يبقى النبيذ ده اسمه محكوم عليه، خد بالك؟ اللي هو ايه محكوم عليه او الموضوع، واخد بالك؟ وما جرى مجرى الحرام بيسميه ايه حكم، او اللي هو الايه المحمول. واللي فيه المحكوم عليه اللي هي المقدمه الاولى او المقدمه الايه الصغرى، واللي فيه الحكم المقدمه الايه الثانيه او المقدمه الكبرى. هو بيقول لك ايه بحيث ان بيسهل لك الامور. نقول دي مقدمه كبرى ودي مقدمه ايه صغرى او مقدمه اولى ودي مقدمه ثانيه او مقدم وتالي. يعني احنا في المنطق بيقولوا مقدم وتالي، مقدمه كبرى مقدمه صغرى مقدمه اولى مقدمه ثانيه. مشهور برضو مقدم وتالي، واخد بالك المقدم والايه والتالي. ده بيبقى ايه للسهل. بيقول لك تسهيل يعني شرط هذا النوع اللي هو النوع ده ليه شرطين، احدهم ان تكون الاولى مثبته، واخد بالك. لو نافية لا ينتج، واخد بالك. لو نافية انا بقول كل ايه كل نبيذ مسكر، واخد بالك كده هي دي مثبتة، واخد بالك. لو نافية يبقى ليس النبيذ مسكر، واخد بالك كده مش هتنتج. ليس النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، يبقى النبيذ مش حرام، مش هتنتج اللي انا ايه عايزه، واخد بالك. أن تكون الثانية كلية ليدخل فيها المحكوم عليه، كل مسكر النبيذ مسكر وكل مسكر إيه حرام. لو هي جزئية يبقى كل النبيذ مسكر بعض المسكر حرام، بقت إيه جزئية. هتنتج؟ لا مش هتنتج برضه، واخد بالك. يبقى كل النبيذ مسكر بعض المسكر حرام، يبقى النبيذ مش حرام، لا ممكن يكون من بعض اللي مش حرام. يبقى كده لمت إيه لم تجلها شرطين، ان تكون الاولى المثبته غير نافيه، واخد بالك، وان تكون الثانيه تكون ايه كليه مش جزئيه، واخد بالك. ده كلامه الغزالي في المستصفى، اللي اصل هذا الكتاب عبارته اوسع واوضح واحسن من عباره ابن قدام، فاحنا هنذكره بحيث ان الامر زاد معانا بيان، بحيث ان الموضوع ان احنا نقدر ايه نفهم النوع الثاني والثالث اللي هم فيهم صعوبة، النوع الثاني والايه والثالث. طيب الغزالي بيقول في المستصفى البرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا، يعني نفس الكلام اللي هو اللي قاله ايه بس بتوسع اكتر. يجي البرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص لا تعرف البرهان، فيتولد منهما ايه نتيجة. النمط بتاعه مش واحد، لكن بيرجع الى ايه ثلاثة انواع مختلفة المأخذ، واخد بالك، ثلاث انواع مختلفة والباقي بيرجع اليه، والباقي بيرجع الى ايه هذه الانواع. النمط الاول ده ثلاث انواع، النمط الاول ثلاث ايه انواع. اول نوع اللي هو ذكره ابن قدامة دلوقتي النوع الاول، والنوعين التانيين اللي انا قلت لكم عليهم واخد بالك اللي هيرجع للنوع الايه الاول. الاول ده اللي هو العلة موضوع محمول وموضوع في الاولى وفي الثانيه، واخد بالك. ده بيكون ايه مثلا يقول لك كل جسم مؤلف، كل جسم مؤلف، واخد بالك. دي مقدمه كليه موجبه، كل جسم مؤلف، كل مؤلف حادث برضو كليه موجبه، واخد بالك، ما فيهاش لا جزئيه ولا نافيه. يبقى شرطين متحقق، الثانية كلية والأولى موجبة مثبتة، واخد بالك. يبقى كده إيه الشرطين بتوع البرهان كده إيه ماشيين معايا. إيه المشترك اللي هو المؤلف؟ يبقى كل جسم مؤلف وكل مؤلف حادث، يبقى كل جسم إيه؟ كل جسم حادث. الفقه زي كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام، زي اللي قالها إيه؟ ابن قدامة، كل نبيذ حرام. بيقول لك دول مقدمتين لو انت سلمت ليهم على هذا الوجه يلزم بالضرورة انك انت تحرم الايه النبيذ. لو المقدمة قطعية نسميها برهان، المقدمة قطعية تسمى ايه برهان. اذا كانت مسلمة نسميها ايه قياس جدلي، لو هي مسلمة، واخد بالك. يبقى فرق بينها تكون قطعية وايه مسلمات، نسميها قياس ايه قياس جدلي. المسلمة دي يعني شيء كأنه أولي، واخد بالك، يعني المعرفة بتاعته عايزة نظر، وإن كان نظر مش دقيق يعني لا تحتاج إلى برهان، لكن تحتاج لبعض النظر، واخد بالك. زي ما قلنا في مثلا المتواتر يدي لك العلم النظري. العلم النظري ده هو علم، مش ضروري، لكن ممكن إنك أنت يعني زي ما نقول العلم الضروري ده قسمين، في واحد لا يحتاج لبرهان اصلا, وفي واحد بيحتاج لبرهان سريع انت ممكن الفكر يعمله سريعا محتاجش لبرهان طويل, واخد بالك؟ ففي نوع كده يعني انت مش تجد نفسك مصدق بيه اصالة كده, اللي هو النوع الاول دوت اللي هي القطعي, لا ده انت ليه بعض النظر لكن هو نظر ايه لا يحتاج الى برهان كثير, واخد بالك؟ لو هي النوع دوت اللي هي المسلمة هي زي نظرية بس ملهاش برهان, زي نظرية كده مش محتاجة برهان يعني ايه واضحة, غير البديهية. البديهية دي ما تحتاجش لبرهان اصلا, يعني البديهية واخد بالك لا تحتاج الى اي برهان, شيء معروف. لكن هنا مش بديهية, دي مسلمة يعني تحتاج لبرهان, وان كنت انت مش هتذكره واخد بالك ويسلم ليك الايه الخاص. لو كانت هي بهذا الشكل بيسميها قياس ايه جدلي. ان كانت مضمونة عايزة بقى ايه نظر واستدلال واخد بالك, هنا بيسموها ايه قياس فقهي. شوف الكلام, يجي عندي ايه برهان اللي هو بتاع الايه المنطق واخد بالك, وفي قياس جدلي وفي قياس فقهي. فهو بيقول لك اذا فإن كل مقدمة أصل, فإذا ازدوج أصلان حصلت النتيجة. وعادة الفقهاء في مثل هذا النظم لما يقولون النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر. هم الفقهاء بيقولها كده يعني بيصيغوا البرهان والنتيجة بهذه الصورة, يقول لك النبيذ مسكر فكان حراما قياسا على الخمر, واخد بالك؟ فهو بيقول لك يعني دي طريقة الفقهاء يعني. وكان الأولى طبعا إن هو يصيغه بطريقة المنطق عشان لا يحتاج لإيه لبرهان, هو بيصيغه بهذه الطريقة واخد بالك قياس فقهي. لو ويقول لك إحنا ممكن هنا يعني نحتاج لإيه إن إحنا نثبت هذا الكلام, واخد بالك قياسه على الخمر يحتاج لإيه إنك أنت تجيب علة الإيه, وما قالش علة الإسكار, ما جابش العلة ولغاها بطريقة ما نطقها. فيقول لك احنا هذا الأمر اللي هو القياس الفقهي عند الفقهاء ده لا تنقطع المطالبة ايه عنه. يعني انت ممكن تقول له طب ليه حرام, واخد لك النبيذ مسكر فكان حراما قياس على الخمر, طب هو زي الخمر في ايه, طب ايه, لا هو ما ذكرش العلة. فانت ايه ممكن تطالب بالايه بالعلة وتقول كده ايه لا ينقطع. لكن هو لو صاغها بنفس الطريقة, لو صاغها بنفس الطريقة بتاعة المناطق وخلاها ايه برهان على طول كان تنقطع الايه المطالبة. طيب اذا فهمت صورة هذا النظم فاعلم ان هذا البرهان فيه مقدمتين, الاولى اللي هو ايه كل نبيذ مسكر, الاخرى كل مسكر حرام. حرام دي فيها مبتدا وخبر, المبتدأ محكوم عليه والخبر حكم, يجي المجموع أربع أجزاء نفس كلام ابن قدامة يتكرر واحد بنحذفه وتتولد النتيجة بحسب هذا الايه المكرر, واخد بالك؟ مفيش كلام جديد لكن ايه بعد كده. هذا الضرب له شرطان نفس زي ما قال ابن قدامة, شرط في المقدمة الأولى وأن تكون مثبتة, فإن كانت نافية لم تنتج, واخد بالك؟ وبيضرب مثال لا خلى واحد مسكر, لو قلت كده لا خلى واحد مسكر وكله مسكر حرام, طب ما أنت أوقعت المباينة بين المسكر والإيه والخل, واخد بالك؟ فأنت لو حكمت على المسكر بالنافي أو الإثبات مش هتعدى إلى الإيه الخلق, واخد بالك؟ الشرط الثاني ان تكون عامه, اللي هي المقدمه الثانيه ان هي تكون ايه عامه مش جزئيه. لما نقول كل سفر جل مطعوم وبعض المطعوم ربوي, يبقى السفر جل ربوي؟ لا, لانه مش الثانيه ايه جزئيه مش كليه. ايه بقى هو عايز يقول لك ايه الفرق بين النوع ده والنوعين التانيين, واخد بالك؟ يقول لك العلة إما أن توضع محكوما عليها في المقدمتين أو محكوما بها في المقدمتين, أو توضع حكما في واحدة محكوما في الثانية, هو الأخير ده اللي هو النوع الأول اللي احنا تكلمنا عليه. والنوع الثاني والثالث لا يتضح عن غاية الاتضاح إلا بالرد إلى النوع الأول. والرد دي بقى صعب يعني، كنت بقى تعمل برهان بالنوع الثاني أو الثالث واخد لك ترد النوع الأول، بعد كده أحيانا تعكس النتيجة، وهنشوف الكلام ده كله. المهم فهمنا النوع الأول كده، تعال نشوف النوع الثاني. شوف كلام ابن قدامة عنه بيقول لك إيه، أن تكون العلة حكما في المقدمتين. ده هو ذكر العلة حكم في المقدمتين. زي إيه مثلا؟ لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافئ، وكل من يقتل به مكافئ. واخد بالك؟ هنا فين العلة في الحكم الأول؟ لا يقتل المسلم بالكافر لأن الكافر غير مكافئ، اللي هو غير اللي هي المكافأة، واخد بالك؟ وكل من يقتل به ايه مكافئ، هي دي خلاها ايه حكما في المقدمة الاولى، وحكم هي المكافأة هي العلة خلاها حكم في المقدمة الاولى وحكم في المقدمة الايه التانية. انت عندك كم معنى هنا؟ في القتل وفي الكفر وفي المكافأة، ثلاث معنى: القتل والكفر والايه والمكافأة. المكرر اللي هو الحكم في الاثنين اللي هو الايه، لا المكافأة، واخد بالك؟ هو حكم في الأولى واخد بالك والتانية، واخد بالك؟ طبعا هذا النظم مش ينتج إلا قضية إيه؟ نافية. وبعد ما تنتج قضية نافية تعكس، واخد بالك؟ فإحنا نعمل إيه؟ لو يعني كده بسرعة بعد كده هنعيد الكلام بالتفصيل. لو التانية نافية، لو التانية المقدمة التانية نافية نعكس ونخليها مقدمة أولى، يعني المقدمة الكبرى الثانية اللي هي التالي، وكذلك المقدمة الكبرى نافية، ممكن نعكسها ونخليها أولى، ونخلي المقدمة الأولى مقدمة إيه تانية. وفي الحالة دي ردنا للنظم الإيه الأولى، يعني عكسنا، وكذلك وفي الحالة دي نطلع حكم، بس الحكم ده نعكسه، وكذلك نعكسه يروح يدينا الايه يدينا الحكم، واخد بالك؟ ممكن احيانا ما نعملش كده، ما نعكس. لو عكسنا الثانيه في مكانها وانتجت، المهم ان انا افضل احور فيها لحد لما تنتج كالاولى، يبقى في الحكم المشترك في الوسط. لو عكست الثانيه وانتجت، واخد بالك، يبقى في الحاله دي مش عكس، لان ما عملتهاش اولى وعكست الايه الاولى ثانيه والثانيه ايه اولى، واخد بالك؟ بيقول لك الضرب ده ليه شرطين: ان تختلف المقدمتين في النفي والاثبات، أن تكون الثانية إيه كلية، أن تكون الثانية إيه كلية. معايا كده؟ أن تكون الثانية إيه كلية. طيب إحنا نبدأ بقى إيه بتمهيد وتوطئة لهذا الكلام اللي هو نتكلم على العكس. نتكلم على العكس، العكس البسيط اللي بيسموه العكس المستوي في القضايا. ريت بقى تكتب الكلام دوت، واخد بالك؟ الغزالي في معيار العلم بيقول يعني ايه عكس القضايا، يعني نخلي المحمول موضوع والموضوع محمول، ولازم نحفظ الايه الكيفيه، واخد بالك؟ يعني عندنا كيف وكم، كيف وكم. الكم ده يعني ايه، كلية او جزئية. يعني الكم ده نوعين: كلية بنرمز برمز كاف، وجزئية بالرمز جيم. ده الايه الكم. الكيف واخد بالك، موجبة او سالبة. الموجب جيم والسالب سين. يجي عندي كاف ميم يعني ايه كلية موجبة، كاف سين يجي ايه كلية سالبة، كاف سين يجي. طب جيم ميم جزئية موجبة، جيم سين جزئية سالبة، كويس كده؟ يجي عندنا الايه، فاحنا لما بنعكس بنخلي الموضوع محمول والمحمول ايه موضوع، بس لازم نحافظ على الكم. لا ما انت لا مش هتحافظ على الكيف. الكم ممكن تيجي الكل ينعكس لجزئي، واخد بالك؟ لكن احنا هنشوف بنحافظ على الايه ما الكيف، فهمت كده؟ يعني هي سالبة ما عكسهاش موجبة، موجبة ما عكسهاش ايه؟ سالبة، كويس كده؟ عشان يبقى الصدق بايه؟ بحاله. لكن لو تغير الصدق بقى، واخد بالك؟ ده نسميه نوع اسمه ايه؟ اسمه انقلاب، مش عكس. انقلبت بقى القضية الموجبة للسالبة، انقلاب مش ايه؟ مش عكس. العكس بيحافظ على الكيفية، بتخلي الموضوع محمول، محمول الموضوع، خلك من الكلام ده، مع الحفاظ على الكيفية. أول نوع القضية الشخصية، احنا خدنا قضية شخصية، واخد بالك؟ التي يكون محمولها أو تاليها، المحمولة دي في القضية الحملية، واخد بالك؟ والتالي في القضية الشرطية، يكون شخصيا. وهنضرب أمثلة تنعكس مثل نفسها تماما كما وكيفا، دي ما فيهاش تغيير. يعني تنعكس شخصية موجبة لو هي موجبة، وشخصية سالبة إن كانت إيه؟ سالبة. دي القضية الشخصية لازم تنعكس كده، مش هيحصل فيها تغيير، بس كل التغيير اللي يعني هتحافظ عليها كما وإيه؟ وكيفا. لأنها تفصيلية شخصية، هتحولها كلية ما تنفعش جاي صادقة، واخد بالك؟ زي مثلا يقولك أبو حفص هو عمر، أبو حفص واخد بالك هو عمر، اعكس الموضوع محمول والمحمول موضوع، يبقى عمر هو ابو ايه؟ ابو حفص. هي موجبه، هي موجبه، العكس بتاعها موجب، واخد بالك؟ شخصيه بعينها شخصيه، مضحك كده، شخصيه بتريحنا. طيب الشخصيه السالبه خارجه، ليس هو عمرا، تنعكس عمرا ليس هو خارج، مضحك كده. طيب ايش امثلتها في الشرطيات؟ إذا كان الخليفة الثاني أبا حفص فهو عمر، إذا كان الخليفة الثاني عمر فهو أبو حفص، فهو أبو حفص. انعكست برضو إيه؟ شخصية موجبة. شخصية سالبة، ليس البتة، إذا كان القتيل خارجة فهو عمر، تنعكس برضو شخصية سالبة، ليس البتة، إذا كان القتيل عمر عمرا فهو خارجة، خدلك. دي القضية الايه؟ واكتبوا كده على جنب كده، يعني تكتبوا كده شخصية موجبة، شخصية سالبة تنعكس ايه؟ شخصية موجبة، شخصية، عشان نحفظ، احنا نيجي في العكس دلوقتي واقول لك دي ايه تنعكس ايه؟ يبقى شخصية موجبة، شخصية سالبة تنعكس برضو الموجبة موجبة والسالبة ايه؟ سالبة. انت تحافظ عليها كما وكيفا للشخصية، معايا ولا مش معايا؟ طيب تعالى تاني نوع الشرطيات، قلناها برضو. طيب القضية الموجبة كلها تنعكس الى موجبات جزئية، القضية الموجبة كلها تنعكس الى موجبات جزئية، يعني لو كانت كلية او جزئية او مهملة او شخصية، واخد بالك؟ دي بتنعكس ايه؟ واخد بالك؟ تنعكس كلها موجبة جزئية. يجي عندنا كلية موجبة، جزئية موجبة، مهملة موجبة، شخصية موجبة، كل دول بينعكسوا الى ايه؟ جيم ميم. جزئية موجبة، واضح كده؟ جيم ميم. طبعا المهملة قلنا اللي هي ايه؟ واخد بالك؟ اللي هي ما فيهاش صور، الصور ده بيدل على الكيف او الكم، يعني على انها موجبه او سالبه او كليه او ايه او جزئيه. بعض الحيوان انسان، واخد بالك؟ بعض الحيوان انسان، دي قضيه ايه؟ لها صور، صور جزئي، واخد بالك؟ وضع كل الانسان حيوان، دي قضية لها صور ايه؟ لها صور كلي، كل الانسان حيوان وموجبة، واخد بالك؟ واضح ولا مش واضح؟ لكن القضية لما يبقى فيها صور لا كلي ولا جزئي ولا موجب ولا سالب، بتسمى قضية مهملة عن الصور، يعني مهملة عن الايه؟ الصور. يقول لك الانسان فين؟ هي لها قوة الكلية، كل انسان فين؟ لما اقول كل انسان فان، دي كلية موجبة، عارف مش معايا؟ متلخبطين ولا معايا؟ لا تمام. لما اقول كل انسان فان، دي كلية ايه؟ موجبة. كلية موجبة، ليها قوة الكلية الاستغراق والعموم، لكن لما أقول الإنسان فان دي مهملة، لكن ليها نفس كلية الإيه؟ القوة. فهمت كده؟ لما أقول الإنسان فنان ديت ليها نفس قوة الجزئية المجابة. بعض الإنسان فنان لكن هي مهملة، الإنسان فنان دي مهملة ما فيهاش حد. فإذا كان الشخصية يجي عندها شخصية محمد فنان أو علي فنان أو زيد فنان، دي قضية شخصية. لكن بعض الإنسان فنان دي قضية إيه؟ جزئية. واضح كده؟ ولاش معايا؟ طيب يجي هي كل الأنواع، كل الأنواع الموجبة ها، سواء كلية أو جزئية أو شخصية أو مهملة، الموجب كله بينعكس لجزء موجب. واضح كده؟ طب نقول أمثلة. كل إنسان حيوان من غير خلبك معايا، كل إنسان حيوان يعكسه ما تعكس لجزئية موجبة. يجي بعض الحيوان إنسان، ما تتحط المحمول مكان الموضوع، الموضوع مكان المحمول. يجي كل إنسان حيوان، يجي هات المحمول خليه مكان الموضوع، يجي إيه؟ بعض الحيوان إنسان. فهمتوا كده؟ بعض النبات مأكول، ما هي دي جزئية موجبة تعكس جزئية موجبة برضه، مش قلنا كله بعكس جزئية موجبة؟ يجي هي أصلا جزئية إيه؟ موجبة. يجي بعض النبات مأكول أو بعض النباتات مأكول، أيوة، يجي بعض المأكول إيه؟ نبات. تمام خالص. طب المهملة، الطائر هو حيوان ما فيهاش صور، واخد بالك؟ الطائر هو ايه؟ حيوان. بعض الحيوان هو طائر. تمام كده. الشخصية، الامام الشافعي فقيه المجتهد، من الفقهاء المجتهدين الامام الشافعي. لكن لو هي بقى شخصية الحدين مش هتنعكس، لان هي شخصية تنعكس شخصية برضو، واخد بالك؟ محمد مجتهد خلاص، واخد بالك؟ يجي مش هنقول ايه بعض المجتهد محمد ده، مش برضو الشرطيات المتصله، واخد بالك؟ كلما اعتصم، كلما اعتصم المسلمون بحبل الله تولهم الله ونصرهم. يبقى قد يكون الله عز وجل اذا ولي الله المسلمين، قد يكون اذا ولي الله المسلمين ونصرهم فقد اعتصموا بحبل الايه؟ بحبل الله. مش عايزين نطول في الموضوع. يعني الشخصية مثلا، اذا جاءني سعيد الى داري علمته العربية، تنعكس ايه؟ اذا قد اكون اذا علمت سعيد العربية فقد جاءني الى ايه؟ الى داري. ثالث واحدة، ثالث نوع، السالبة الكلية، السالبة الكلية اللي هي سين كاف، تنعكس برضو سين كاف او كاف سين، تنعكس كاف سين، واخد بالك؟ والسالبه بيسأل ما الفرق بين شخصيه الحدين والشخصيه الموجبه؟ لا، الشخصية المجابة دي ممكن تكون فيها عموم، لكن شخصية الحدين دي الموضوع والحمل شخصي. طيب السالبة الكلية تنعكس برضو سالبة ايه؟ كلية. والسالبة الشخصية، واخد بالك؟ تنعكس برضو ايه؟ سالبة لا كلية، كله بنعكس كلية، سالبة كلية. لكن لما يكون واخد بالك الموضوع المحمول شخصي مش هنعكس زي كده بقى، ملاش عكس، ماشي؟ لما يكون الموضوع والمحمول ايه؟ شخصي، ده حاله خاصه في كل العكس، كل الموضوع والمحمول شخصي مش هتنعكس. لكن بتكلم ايه؟ سالبه كليه تنعكس سالبه كليه، شخصيه واخد بالك سالبه شخصيه تنعكس برضو ايه؟ كليه سالبه. طيب كليه سالبه، لا احد من المسلمين يجحد رساله محمد، تنعكس ايه؟ لا احد ممن يجحد رساله محمد هو من المسلمين، انعكست ايه؟ كليه سالبه. هنعوزها كتير دي، كليه سالبه انعكست كليه سالبه. لا شيء من الزنا هو مباح، لا شيء مباح هو من الزنا. تمام خالص. خالد ليس بجبان، أيوة. معاكس كلية سليم. أيوة. لا أحد من الجبناء هو خاطئ. والشرطيات والكلام برضو إيه تمام كده معانا، مش هنطول. السالبة الجزئية عشان ما نطولش في الموضوع يعني، السالبة الجزئية ومثل المذكرة هتنزل إن شاء الله وتجي فيها أمثلة أكتر من كده، بس هم نفهم الموضوع يعني. السالبة الجزئية والسالبة المهملة مش هتقبل عكس، يجي سالبة جزئية وسالبة مهملة مش هتقبل عكس. زي مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان دي جزئية ليس بإنسان سالبة، يجي دي جزئية سالبة عكسها، عكس هات المحمول مكان الموضوع، موضوع مكان المحمول. يبقى بعض الإنسان ليس بحيوان، طب ده صح؟ ده هي الأصل صادق، بعض الإنسان بعض الحيوان ليس بإنسان. لو قلنا الإنسان ده الحيوان ده جنس تحت الإنسان والفرس والغزال ومش عارف إيه، الحاجات دي كلها فيها حياة، واخد بالك؟ ها؟ لكن عكسته كده، بعض الإنسان ليس بحيوان، أمال إيه؟ لا ما ينفعش، يجي العكس كده كاذب. لا شيء من الإنسان بحيوان برضو إيه؟ لا شيء من الإنسان بحيوان برضو عكس غير إيه؟ صحيح، ودي قضية كاذبة. طب ينفع نعكسها إلى موجبة جزئية؟ موجبة جزئية قول يعني إيه زي مثال كده؟ يعني هي إيه؟ الأصل جزئية سالبة، بعض الحيوان ليس بإنسان، اعكسها إلى موجبة جزئية. إلى موجبة جزئية، بعض الإنسان حيوان. بعض الإنسان حيوان. تقدر تنفع؟ بعض الإنسان حيوان. ما تنفعش برضه. هي غير وارد أصلاً، لأن كل إنسان حيوان، هي دي غير وارد أصلاً. وخلي بالك ده أصلاً أنت ما حافظش على الإيه؟ على الكيف. لان انت هي سالبه وانت حاولت الايه للموجبه، يبقى هي مش وارد اصلا هذا الايه العكس. طبعا ايه الحاجه، طبعا شرطيه منفصله ما فيهاش عكس برضه. ايه الحاجه لمعرفه العكس؟ واخد بالك، ممكن حاجه الباحث انك انت تبقى عايز تعرف عكس القضيه عشان تستدل بيها، واخد بالك؟ ممكن بعض القضايا تحتاج الى الاستدلال بالعكس، يعني استدلال دون الشيء ومطلوبنا ايه عكسه، فيستدل على عكسه، واخد بالك، على اثبات الايه المطلوب، واخد بالك؟ فاهمين كده؟ زي مفهوم المخالفه يعني، زي كده يعني، زي مفهوم المخالفه، بس احنا في البرهان بننتج الى ايه عكس الايه المطلوب. يبقى استدلنا على حاجه وروح نعكسها، هو ده اللي مطلوب. احيانا نحتاج هذا الايه الكلام. طب تعال نرجع لكلام الضرب، النوع الثاني اللي هو ايه اللي ذكره، اللي هو الايه، واخد بالك، العله اللي هو المعنى المتكرر مع المقدمتين، حكم في المقدمتين، النوع المتكرر كان حكم في المقدمتين اللي هو الخبر يعني، مش المبتدا في الاول يعني، المذكور في الايه في الثانيه، واخد بالك، اللي هو المحمول، خبر او محمول او حكم يعني، الثاني حاجه في المقدمتين، فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها يعني بتكلم على العله، ثاني حاجه في المقدمه الاولى وفي المقدمه الثانيه، اللي بيسموه الايه المحمول، اللي بيسموه الخبر، بيسموه الحكم، اللي هو ثاني شيء في المقدمتين. معايا مش معايا؟ طيب، يبقى لا يكون مبتدا في واحده وخبر في الثانيه، ولا مبتدا في الاثنين، لان مبتدا في الاثنين نوع ثاني، واخد بالك، هيبقى ايه خبر في الاثنين، لا مبتدا هنا وهنا ولا مبتدا وخبر، لا ده هو خبر في الاثنين، مش هينفع اصلا خبر في الاثنين في الاخر، مش هينفع نطلع برهان منها. فلما تعكس تخلي مبتدا هنا وخبر هنا تنفع القضيه، رجعنا للنوع الايه الاول. وينبغي ان يرد الى النظم الاول بعكس المقدمه النافيه. تعالى المثال المذكور عندك، انا ايه اكتبه معايا كده، هو ده اللي ذكره الغزالي في محط النصر، بيقول لك الايه، سيبك اكتب المثال اللي انا هقوله لك ده، كل جسم مؤلف، ده مقدمة الصغرى، جنبيها المقدمة الثانية لا ازلي واحد مؤلف، الحكم فين؟ مؤلف في الاثنين، صح كده؟ مذكور خبر في الاثنين. طبعا احذفوا كده مؤلف. لا انت ينفع نطلع منها برهان كده كل جسم مؤلف لأذى الواحد مؤلف؟ مش انا لازم نرد للنوع الاول، واخد بالك؟ تعالى في اللي هو ايه المنفي، اللي هو الثاني مقدمه الايه الكبرى او الثاني، فاهمين معايا كده؟ اللي هو لا أذى الواحد مؤلف ده ايه ده؟ ها كليه اقوله ها مجابه ازاي لما لا سالبه كليه سالبه الكليه سالبه تنعكس ايه؟ كليه سالبه برضو اعكسه، واعكسه في مكان ما تخلوش المقدمه ايه اولى، لان لو عكسته في مكان هتتحل القضيه. اعكسه كده، انا بقول لا أذى الواحد مؤلف، لا مؤلف واحد أذى، تمام؟ بقت ايه لا مؤلف واحد ايه أزلي، فهمت كده؟ حط مع كل جسم مؤلف، يبقى كل جسم مؤلف لا مؤلف واحد أزلي، احذف مؤلف من الاثنين يطلع ايه؟ كل جسم واحد كل جسم أزلي. خلي بالك هتتعكس ازاي بقى، واخد بالك؟ لا جسم واحد أزلي، لان الثانيه منفيه، خلي بالك واخد بالك؟ الثانيه منفيه، لان المؤلف هنا المؤلف صار ثابت للجسم، المؤلف صار ثابت للايه؟ للجسم، مسلوبا عن الأزلي، واخد بالك؟ يبقى لا يبقى بين الأزل والجسم ارتباط، يبقى نقولها لا جسم واحد أزلي، فهمت انتجها ازاي؟ لا جسم واحد ايه؟ أزلي. ها؟ كده اتحل، فهمت كده؟ بس هو حتى الكلام اللي كاتبه في محل في محك النظر صعب شويه، انا حبيت افهمه لك بهذا الايه؟ بهذا الصوره. تعال نضرب مثال تاني اوضح من ده اللي ذكره الدكتور النمله، واخد بالك؟ هنا بقى المثال اللي هو ذكره بيقول لك ايه؟ اكتب معايا. كل غائب ليس بمعلوم الصفه. كل غائب ليس بمعلوم الصفه. دي مقدمه اول. المقدمه الثانيه كل ما يصح بيعه معلوم الصفه. كل ما يصح بيعه معلوم الايه؟ تمام كده؟ طيب تعالى طب فين الحكم هنا؟ فين العلة؟ معلوم الصفة جاية خبر في الاثنين، طلع منها نتيجة كده المقدمة الكبرى والصغرى، ينفع نطلع منها نتيجة؟ مش هينفع. فاحنا في الحلقة دي نعمل ايه؟ التانية ديت واخد لك دي مش ايه؟ مش منفية، ايوه دي كليه ايه؟ موجب. كليه اعكسها كده، كل معلوم الصفه يصح بيعه. لا لا لا انت كل معلوم الصفه يصح بيعه. احنا نعكس المقدمه الصغرى نجعلها كبرى، هنا نعكس الصغرى نجعلها كبرى، واخد بالك؟ وخلي الكبرى زي ما هي بس صغرى، ما تعكسهاش عشان تتحل. كل ما يصح بيعه معلوم الصفة خليها زي ما هي، بس بدل ما هي مقدمة كبرى خليها مقدمة ايه؟ صغرى في الأول، فهمت كده؟ يجي نزل التانية خليها في الأول، يجي كل ما يصح بيعه معلوم الايه؟ الصفة. تعال اعكس الايه؟ المقدمة الأولى خليها تالي. كل غائب ليس بمعلوم الصفة دي كلية سالبة، تنعكس ايه؟ كلية سالبة، اعكسها. كل معلوم الصفة غائب، كل معلوم الصفة ليس بغائب، لا تعكس سالبة برضه. يجي حطها كده، كل معلوم الصفة ليس بإيه؟ بغائب. يجي عندنا الأولى كل ما يصح بيعه معلوم الصفة، وكل معلوم الصفة ليس بغائب، احذف معلوم الصفة، يبقى كل ما يصح بيعه ليس بإيه؟ لكن ما اتحلتش كده، لأن أنا عكست المقدمات. أرجعها. اعكس بقى، خليك في الإيه؟ النتيجة اللي طلعت. كل معايا ولا مش معايا؟ اللي مش بيكتب مش هيفهم. كل ما يصح بيعه ليس بغائب، دي ايه ديت؟ كلية ايه؟ كلية سالبة. كلية سالبة تتعكس برضو كلية ايه؟ سالبة. سالبة اعكسها كده. ها؟ كل ما ليس بغائب. لا. ها؟ كل غائب لا يصح بيعه. نعكس كده. كل غائب لا يصح ايه؟ لا يصح بيعه. فهمت كده؟ معايا مش معايا؟ طيب كل يعني نعيد من الاول خالص ولا من في من المقدمه المقدمه الاولى ديت كليه سالبه هنعكسها هتبقى كليه سالبه ونخليها مقدمه ثانيه كويس يبقى عندنا الاولى بقت ايه كل ما يصح بيعه معلوم الصفر صح كل غالب اللي هي ما غيرناهاش اللي هي الثانيه بخليناها اولى وبعد كده اللي عكسناها بقت كل معلوم الصفه ليس بايه ليس بغائب احذف معلوم الصفه اللي هي بقت العله في الاثنين يبقى كل ما يصح بيعه ليس بغائب معلش مش معايا كل ما يصح بيعه ليس بغائب اعكسها بقى ما هي كليه سالبه تنعكس برضو كليه سالبه تمام كده يبقى كده اتحلت كل غائب لا يصح ايه لا يصح بيعه هي ديت النتيجه بتاعتنا هنا اهوت لما عكسنا المقدمات طلعنا النتيجه عكسنا الايه النتيجه لكن في ديك ما عكسناش الايه المقدمات ما خليناش الثانيه اولى والاولى فطلعت نفس الايه نفس النتيجه تمام كده دي اسمها قضايا الايه قضايا العكس وده النوع الثاني من البرهان النوع الثالث النوع الثالث وده اخر نوع هنتكلم عنه احنا جربنا ننتهي يعني ان ان ان العله تكون مبتدا بها في المقدمتين العله يكون ايه مبتدا بها مبتدا بها في المقدمتين الفقهاء بيسموه نقض واخد بالك وينتج نتيجه جزئيه ينتج نتيجه ايه جزئيه تعال بقى ايه المثال اكتب معايا سيب خلي بالك معايا اكتب بس اكتب كما بقول لك عليه ادي مثال كل سواد عرض كل سواد عرض دلو يعني مش حسي واخد بالك دي المقدمه الاولى المقدمه الثانيه كل سواد لون معايا كده تعالى بقى ايه اعكس الاولى الثانيه دي مش هنعكسها وهنعكسها بعد شويه ونشوف لو اتعكس هنعمل ايه الاولى دي كليه موجبه غلط خلي بالكم معايا الاولى ديت كل سواد عرض دي كليه موجبه الكليه الموجبه تنعكس ايه جزئيه موجبه تمام جزئيه موجبه جه ايه بعض العرض سواد تمام خالص اكتب بعض العرض سواد تعالى بقى حط جنبها الثانيه ما تعكسهاش كل سواد لون احذف ما كانت مبتدا بيها كلمه السواد ديت العله كانت مبتدا في الاثنين احنا جبناها دلوقتي ايه خبر وفي الثانيه مبتدا احذف السواد يبقى بعض العرض ايه لون تمام كده وضحت كده مش هنعكس حاجه ثانيه كده اتحلت القضيه وضحت طيب تعالى مثال ثاني كل بر مطعوم دي مقدمه اولى كل بر ربوي ما تعكس الثانية اعكس الأولى الأولى كلية مجابة تنعكس برضو ايه بعض المطعوم بر تمام بعض المطعوم ايه بر تعالى الثانية كل بر ربوي احذف العلة يبقى ايه بعض المطعوم ربوي ما تحسب كلمة بر يبقى بعض المطعوم ايه ربوي تمام كده خالص تعالى بقى ايه تعالى نعمل حاجة تانية ونشوف هتتحل ازاي تعالى هات اول مثال واللي نعمله في الاول بتعملوه انتوا في التاني اكتبوا تاني كده كل سواد عرض كل سواد لون احنا ما عكسناش الايه التالي او المقدمة التانية اللي المقدمة الكبرى تعالى نعكسها نزل الاولى زي ما هي كل سواد ايه عرض اعكس الثانيه دي كليه بعض اللون موجبه تعكس ايه جزئيه موجبه يبقى ايه بعض اللون سواد تمام خالص هنحوش اللي طب هينفع كده ما نفعتش يبقى نعمل ايه خلي التالي مقدم والمقدم تالي الثاني ما شوف عكسناها تعمل عملت ايه لما انا وريتك لما نعكس الثانيه عملنا ايه اللي طلعناهم دول اللي هي كل سواد عرض وبعض اللون سواد خلي التالي مقدم والمقدم تالي او الصغرى كبرى والكبرى صغرى اعكسهم ما تعكسهمش زي ما هم نزل الصغرى كبرى والكبرى صغرى بس عملنا ايه نجلنا المقدمات يبقى هنعكس النتيجه خلينا المقدم التالي خلى لونه ايوه يبقى هتبقى ايه بص بعض اللون سواد تمام بعض اللون سواد وكل سواد ايه عرب, عرب. تمام فهمتوا كده تنفع كده بعض اللون عرب ها تمشي يبقى بعض اللون ايه بعض اللون ايه عرض ما سواده تتحذف هي العله يبقى بعض اللون ايه بعض اللون ايه عرض تمام كده تعال بقى احنا لازم نعمل ايه في الحاله ديت هنعكس ليه لان احنا جبنا التالي مقدم المقدم تالي والصغرى كبرى كبرى صغرى اعكس يبقى بعض ايه بعض العرض تمام خلاص لان ديت اصلا جزئيه موجبه هتنعكس جزئيه برضو ايه موجبه يبقى بعض العرض ايه هي هي اللي طلعت في الاول بعض العرض ايه لون نقرا كلام الغزالي في محك النظر بيقول ايه اما تفصيل تفهيمه فهو ان تعكس المقدمه اللي ذكرناها اولا وهو قولنا كل بر مطعوم اللي احنا عكسناها ونفس الكلام واخد بالك حتى مفهوم احنا الكلام واضح خالص مش هنذكره تاني الضرب الرابع اللي هو التلازم والضرب الخامس اللي هو الصبر والتقسيم اللي هو التلازم ده اللي هو الشرط المتصل والصبر والتقسيم اللي هو الشرط الايه المنفصل واحنا اتكلمنا عنهم قبل كده خد بالك في بقى الكلام على برهان العله وبرهان الدلاله والاستقراء ان شاء الله دول ذكرونا بيهم لما يجي لان الكلام ده كله اصول فقه بقى ايه لما يجي في اصول الفقه اخليك اتكلم عنه عشان الموضوع ما يطولش ونبدا في الكتاب في المره القادمه ان شاء الله ننتهي بهذا يعني من شرح هذه المقدمه المنطقيه واخد بالك كان بس فاضل الكلام على مربع ارسطو مربع ارسطو وهو احنا مربع ارسطو احنا اتكلمنا لما قلنا المقدمات المتضاده والمتنافيه واخد بالك واتكلمنا عنه هو دي برضه بتتحل بمربع ارسطو بس عايزين نوسع جو في الكلام واخد بالك يعني نكتفي عايزين تفهموا فهموا له لكن هو مش مهم يعني احنا خدنا القضايا الايه الخاصة بيه اقول لكم حاجة كده سريعة عنه لعلنا يعني نضحها في الكتاب ارسم مربع كده ارسم مربع من فوق خالص على اليمين اكتب كاف ميم كاف ميم يعني ايه كاف ميم كلية موجبة اكتب على من فوق على الشمال كاف سين كلية سالبة كاف سين اكتب من تحت على اليمين جيم ميم جزئية موجبة الناحية الرأس الرابع جيم سين جيم سين اعمل القطرين بتوع المربع تعرف تعمل قطرين على وسط كل ايه رأسين غير متتاليين ببعض كلية موجبة مع جزئية سالبة والتانية برضو كلية سالبة مع جزئية موجبة بص السهم بتاع القطر ده رايح جاي والسهم ده رايح جاي يعني تعمل عليه سهم كده يوصل من كلية موجبة لجزئية سالبة وسهم من جزئية سالبة لكلية موجبة واخد بالك العكس هنا بيسموه تناقض العكس هنا بيسموه ايه يعني ايه المربع كده ها القطر ده تعمل عليه سهم من فوق كده يعني رايح من ايه من كليه موجبه لجزئيه سالبه يعني لما اعكس من كليه موجبه لجزئيه سالبه يبقى اسمه تناقض اكتب عليه تناقض والعكس برضو من جزئيه سالبه نفس المربع ونفس القطر من جزئيه سالبه لكليه موجبه لفوق برضو اسمه تناقض ونفس الكلام في القطر الثاني برضو تناقض يبقى من كليه سالبه لجزئيه موجبه تناقض او العكس فهمت معايا ولا فهمتوش كده ها هو ده المهم احنا مش هنعوز الكلام بس من السهم المربع الضلع بتاع المربع الاولاني اللي على اليمين اللي هو واصل من كلية موجبة لجزئية موجبة شايفينه ده اكتب عليه تداخل والتاني برضو تداخل اللي قدامه تداخل اللي من فوق بقى اللي هو من كلية موجبة لكلية سالبة ده اسمه تضاد واللي من تحت اسمه دخول تحت التضاد دخول تحت التضاد التناقض يعني القضيتين بيختلفوا في الكم والكيف. يعني بص، الكلية موجبة وجزئية سالبة، مختلفين في الكم والكيف ولا لا؟ واحدة كلية واحدة جزئية، واحدة موجبة واحدة ايه سالبة، واخد لك؟ لكن الاثنين دول لا تصدقان معا ولا تكذبان معا. يجي التناقض هنا، القضيتين لا تصدقان معا ولا تكذبان ايه معا. ندي امثله يعني ولا ايه؟ مثال واحد حتى. كل نوافذ الحجره مغلقه، دي كليه موجبه. ما كده يجي لك واحد تاني وقال لك ما انت عكسها بك، جزئيه سالبه، واخد بالك؟ بعض نوافذ الحجره ليست ايه مغلقه، وانت صدقت الاولى، هتكذب الايه الثانيه، تقول بينهم ايه؟ بينهم تناقض. لو قال لك كل نوافذ الحجره مغلقه، واحد قال لك بعض نوافذ الحجره ليست مغلقه، يبقى بينهم ايه تناقض. كويس كده؟ ده التناقض. بعد كده التضاد. التضاد ماشي من فين لفين؟ من كلية موجبة لكلية سالبة. دول اختلفوا في الايه؟ بصوا قولوا، اختلفوا في الايه؟ اللي هو الايه؟ الكيف. يختلفوا في الايه؟ في الكيف، تمام خالص. لكن كلية وكلية الكم واحد، واخد بالك؟ مثلا ما يقول لك كل العرب أحرار، دي كلية موجبة، وقد يجي واحد يقول لك كل العرب ليسوا بأحرار، يجي الكلام ده بينهم ايه؟ لا تضاد. افهم، لان دول مختلفين في الايه؟ في الكيف. تمام. وكان المفروض درس ده يتقال في لما تكلمنا على المرة اللي قبل اللي فات، لكن ايه، استدركنا الامر يعني. طيب، التضاد بين القضايا لا يصدقان معا ولكن قد يكذبان معا. يعني لو صدقت الاولى تبقى التانية ايه؟ كاذبة. لكن لو كذبت الاولى ممكن التانية تبقى صادقة وتبقى ايه؟ كاذبة. انت كم ان شاء الله ما تذكر هتفهم يعني. التداخل بقى، التداخل بين ايه؟ كلية موجبة وجزئية موجبة، وكلية سالبة وجزئية ايه سالبة. هنا اختلفوا في الايه؟ في الكم. اختلفوا في الكم واتحدوا في الايه؟ في الكيف. مش كده ولا لا؟ مش دي كلية ودي جزئية، والتانية كلية وجزئية، لكن دي سالبة دي سالبة، دي موجبة دي موجبة. يبقى اتفقوا في الايه؟ الكيف. اختلفوا في الكم، واخد بالك؟ اذا لو صدقت الكليه يبقى لازم طبعا هتصدق ايه؟ الجزئيه، صح ولا لا؟ لان متداخله معاها، يبقى زي عموم وخصوص. لكن العكس، لو صدقت الجزئيه ها، ايوه، لازم منها تصديق او تكذيبها، واخد بالك؟ زي ايه مثلا؟ خد كل العرب احرار، دي كليه موجبه، كل العرب احرار دي كليه ايه موجبه. تعالى جزئيه موجبه، بعض العرب احرار، لو صدقت الاولى لازم تصدق الايه؟ دي جزء منها، يبقى ايه؟ كل وجزء، واخد بالك؟ او عام وخاص، صح ولا لا؟ لكن انت لو صدقت الجزئية بعض العرب أحرار، يجي ممكن البعض التاني مش أحرار، ممكن يكون البعض التاني أحرار، خد بالك؟ لازم نصدق ولا نكذب الايه التاني. آخر حاجة بقى الدخول تحت الايه؟ التضاد. دول مختلفين في ايه؟ جزئية وجزئية، يجي مختلفين في الكيف، دي موجبة ودي سالبة، مختلفين في الايه؟ في الكيف، واخد بالك؟ دول لا تصدق لا لا تكذبان معا وقد تصدقان معا. خلينا مثال جزئية موجبة. بعض العرب أحرار اللي هي جزئية سالبة. بعض العرب ليسوا بإيه؟ ليسوا أحرارا. دولة ما يقدرش تكذب الاثنين مع بعض، لازم تصدق واحدة منهم، لأن هو أصلا بعض العرب أحرار انت صدقتها، مش واخد بالك؟ يعني هما الاثنين ممكن يصدقوا معا، واخد بالك؟ لكن لا يكذبان ايه؟ لا يكذبان معا. يعني انت لو كذبت بعض العرب احرار وكذبت بعض العرب ليسوا احرار، ما هم العرب ايه؟ ما هلا احرار، لا مش ايه؟ مش حرجة ايه؟ لا يكذبان معا. وممكن الاثنين يصدقوا، بعض العرب احرار وبعض العرب مش ايه؟ مش احرار. ده بيسموه مربع ايه؟ مربع ارسطو. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نلتقي في المره القادمه مع شرح كتاب قواعد أصول معقد الفصول لصفي الدين الحنبلي. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.